مش المقصود ان انت ما تشتغلش، لكن المقصود ان الشغل بتاع الدنيا لا يشغلك عن الغايه التي خلقك الله عز وجل من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العلماء بيقولوا دي ده اسلوب حصر وقصر، ما والا نفي واستثناء. يفيد في اللغه العربيه الحصر والقصر، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق فقط من اجل ان يعبدوه وليس لغرض اخر. ما الا فتفيد انه مقصور على هذه الغايه التي ذكرها الله عز وجل اللي هو العباده. فاين انت من عباده ربك جل جلاله؟ يعني دخل رمضان وانتصر وعد منتصر كمان، وبعدين تيجي حضرتك تقيم العباده اللي انت قمت بيها، ودي اعظم مواسم السنه التي يطيع فيها العباد ربهم عز وجل. فماذا صنعت وماذا فعلت؟ يعني كم مره ختمت القران؟ وكم مره صليت قيام الليل باقبال قلب مش كانها عاده اتعودنا عليها؟ لانه رايح اقوم الليل بين يدي ربي عز وجل ليتدبر في كلام الله وادعوه ساجدا ان يغفر لي وان يعينني على طاعته. بعض الناس لما يتعصب الناس تقول لي معلش صايم في رمضان. سبحان الله العظيم، وهل من اجل ذلك شرع الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتجد وتسمع باذنك من يسب دين الله عز وجل في نهار رمضان. عشان ايه؟ عشان صايم. ليتك ما صمت ولا سببت. سب الدين كفر اكبر مخرج من مله الاسلام. ترك الصيام كبيرا من الكبائر، ليس كفرا اكبر، لكن الناس الموازين عندهم اختلفت. لذلك ايها الاحبه نحتاج ان نزن انفسنا بميزان الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. الذي لا يترك قول الزور، ما هو قول الزور؟ بعض الناس بتظن ان قول الزور هو شهاده الزور، وهذا خطا كبير، اذ ان شهاده الزور هي جزء وقسم من اقسام قول الزور. وقول الزور يشمل كل قول قبيح لا يرضي الله عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل فيه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أهون الأشياء التي يمتنع عنها المسلم في رمضان الأكل والشرب. هذا أيسر الأشياء التي يمكن أن يمتنع عنها المسلم اتقاء لله عز وجل. الأكل والشرب ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني بهيمه الانعام التي يذبحها المسلم تقربا الى الله عز وجل. ربنا بيقول لن ينال الله لحومها، يعني لحما مش هتروح عند ربنا سبحانه وتعالى لياكلها او ينتفع بها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو ده الامر، ان ربنا سبحانه وتعالى بيشرع الشرائع من اجل ان يتقيه العباد. فلا بد ان تخرج من رمضان بقلب مختلف، لانك تفهم وتعلم الغايه التي من اجلها خلقك الله عز وجل، فتبقى خارج من رمضان وقلبك مختلف. إيمانك زاد، العمل الصالح عندك زاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في طاعته في رمضان أكثر من باب الشهور، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ده في رمضان غير رمضان، لكن كان لما يدخل رمضان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه جل وعلا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا كلام عام في رمضان وفي غير رمضان، كان أجود الناس، قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الرجل من البادية يرضى بقليل، لو أعطاه بعض الدراهم لرضي وسعد، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني لا يعرف عددهم، الغنم اللي في الوادي اللي بين الجبلين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له خذه وصرف، فلا يصدق الرجل ويتثبت حتى يعلم ان الامر حق، فياخذ كل الغنم لا ياخذ منه شيئا ويذهب الى قومه يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هو ده اللي استوعبه من دين الاسلام، ان العطاء هناك بلا حدود، فراح يدعو قومه الى الاسلام عشان هذا العطاء الدنيوي، وبعد كده لما يدخل الايمان قلبه يعلم ان كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعض، وان ما عند الله خير وابقى. فينشرح صدره ويؤمن بالله عز وجل ويكون داعيه لهذا الخير العظيم الا وهو دين الاسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا العطاء يجي في رمضان، وكان اجود ما يكون في رمضان. وما لله بكذا ذلك إيه؟ سبحان الله العظيم. لذلك ينبغي على المسلم حتى وإن كان طائعا تقيا أن يأتيه رمضان فيختلف حاله ويتغير للأحسن كما يتغير الكون من حوله. الكون فيه أشياء كثير تتغير في رمضان، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وينادي مناد من قبل الله ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. لله عز وجل في كل ليله عتقاء من النار، فانت في كل ليله تسال الله عز وجل ان يجعلك من عتقائه من النار، ان انت تبقى خايف اصلا تدخل النار. ربنا سبحانه وتعالى يامرنا ان احنا نخاف منه، واياي فارهبون وإياي فاتقون. لذلك أيها الأحبة لابد أن يحقق المسلم في رمضان تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل شرع الصيام من أجل التقوى. فإذا انتبهت وعلمت أن سبب خلقك هو طاعة ربك عز وجل وعبادته، وأن رمضان جاء ليزيد من هذا الأمر، وأنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما يبقاش رمضان عادات، ولكن يفهم الإنسان فيزيد قدره ومنزلته عند ربه عز وجل. ما هو لما ربنا يرى من قلبك إن أنت فاهم يعني أنت نفسك في رمضان تزداد تقوى، لأن أنت كل همك من آخرك، من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأدته الدنيا وفي راقبه. يعني اللي سايب الآخرة عشان يقعد يشتغل في الدنيا، يقعد يشتغل طول حياته ما عندوش حاجة، بياكل ويشرب زي برضه القاعد بتاع ربنا بياكل ويشرب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب اللي جعل الاخره غنمه اغناه الله عز وجل وجعل غناه في قلبه، لا يشعر بحاجه ولا فقر ابدا، لا يحتاج الى شيء من احد، لا يطلب الا من الله، يتعلق قلبه بالله عز وجل، فتكون هذه عبوديه اخرى يثاب ويؤجر عليها. لذلك نؤكد في رمضان على فهم الغايه التي من اجلها خلقنا. نسال الله جل جلاله ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد أيها الأحبة، أردت أن أذكر أمثلة حتى يتبين المعنى، يعني إزاي نتقي الله عز وجل في رمضان، إزاي نتفهم سبب الخلق في رمضان، وهو أن الله عز وجل خلقنا لعبادته. نضرب أمثلة منها مثلا حفظ اللسان في رمضان. إن أنت تبقى فاهم مش حافظ، أنت في الإسلام مطلوب منك إن الاثنين مع بعض، فاهم وحافظ مع بعض. حافظ الدين، عارف بأوامره وأحكامه، وكمان فاهم اللي أنت حافظه. فلما تبقى فاهم تبقى عارف إن أنت لما تقعد في رمضان ممتنع عن الطعام والشراب، ولكن ما تخلط لسانك في أعراض الناس وفي حقوق الناس، إن أنت أجرب عند الله عز وجل ربما طاع في مقابل هذه السيئات العظام التي فعلتها في نهار رمضان. يعني لو امتنعت عن الصيام وعن الخوض في أعراض الناس، ربما كان أفضل لك عند الله من أن تصوم وتخوض في أعراضك. يعني لا تصوم ولا تكلف حقهم، ربما أهون عند الله عز وجل من ترك الصيام وترك الخوض في أعراض الناس. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. ترك الطعام والشراب أهون الأشياء. لكن كيف أنت فاهم أنت ليه بتمتنع عن الطعام والشراب؟ عشان ده يذكرك بتقوى الله عز وجل وطاعة الله، فتمتنع عن باقي المحرمات الاخرى. ما تبقاش بتمتنع عن الطعام والشراب وتاكل اشياء اخرى، مثل ان تاكل ميراث اخواتك البنات، مثل ان تاكل اموال اليتامى التي جعلك الله عز وجل وصيا عليه لفقدهم اباهم واصبحت انت المسؤول. لا تترك الطعام والشراب وانت تتسبب في اذى بالغ لمن حولك كالسحر والحسد والاشياء التي تتسبب الى درجه الموت، نسال الله العافيه والسلامه. السحر يسبب السرطان ويسبب الامراض التي لم يكتشف الطب لها علاج الى الان، ويصل الامر ببعض الناس الى الموت سبب سحر. وكما قيل ان حتى الحسد العين تدخل الجبل القرش وتدخل الرجل القبر بالعين، ربما تسببت في القتل والموت لبعض الناس، بل نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل رجل من اصحابه ومر عليه رجل اخر وهو من الصحابة، وهذا شأن عجيب، ولكن النفوس قد تجد في بعضها من الأمراض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج ذلك. رجل يغتسل ومر عليه الأخر فوجد جلده أبيض، فقال لم أرى اليوم كجلد مخبأ، يعني وكأن جلدك جلد امرأة مخبأة لا تخرج من الشمس ولا يصمر جلده. واذا الرجل يصيب هداه العضال اشرف معه على الموت والهلاك. ويبقى الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: على ما يقتل احد من اخاه ويغضب غضبا شديدا، على ما يقتل احد من اخاه، هل ادركت؟ يعني هل قلت ما شاء الله تبارك الله، او ذكرت البركه في كلامك فان ذلك مانع من الحسد؟ لذلك تمتنع عن طعام الشراب وان تفعل من الموبقات والمهلكات ما يزيد اثمه عن ثواب الصيام عن طعام الشراب. عايزين نبقى فاهمين الشريعه ليه صايم وايه معناها؟ انت لما رايح تصلي التراويح والامام يطول شويه انت ليه بتتضايق؟ انت رايح تقوم بالليل، انت رايح عشان تعبد ربك عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصلاه طول القنوت، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الوقوف بين يدي الله عز وجل. لو سجد شويه في السجود انت فاهم ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مش معنى كده ان انا بقول للائمه تطول وتشق على الناس، لكن انا بقول ان انت تبقى فاهم انت ليه رايح تصلي. هو الفهم ده اللي يفرق بين واحد والتاني، اللي بيرفع بعض الناس مقامات. مش انت بتسمع ان الاثنين واقفين في الصلاه تلاقي كده المشايخ يقولوا: وما بين صلاه احدهم والاخر كما بين السماء والارض. في واحد يخرج من الصلاه وليس له الا عشوها، وواحد ثاني يخرج من الصلاه وليس له الا نصفها، وتفاوت الدرجات. طب ليه واحد يصلي في نفس المسجد ويختلف في الامام وصلاته تكون مختلفه في الثواب بتاعها عن الثواب اللي جنبه؟ في واحد فاهم انا ليه كده اصلي؟ انا جاي طاعه لله عز وجل، ارضاء لله، انا حابب ان انا اروح اقف بين يدي الله عز وجل. انا مش جاي ادي مهمه وامشي، لا، ده انا رايح مستني لحظه السجود عشان اعرف ادعي فيها ربنا عز وجل. انا مستمتع لما الامام زود ايه في الصلاه علشان افضل الصلاه طول القنوت، فهو ماخد الاكل ده. ففرحتك بهذه الطاعه ربما ثوابها فتبقى فاهم انت ليه بتعمل الطاعه دي؟ انت ليه بتمتنع عن طعام الشراب؟ وليه بتروح تصلي بالليل التراويح؟ وليه انت في رمضان بتتصدق؟ وليه بتقرا القران وتبقى فاهم علاقه القران ان ربنا سبحانه وتعالى ينزله في شهر رمضان؟ عشان يكون رمضان مرتبط بالقران. فليه انت تقرا القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ فرق به بين الحق والباطل. ان القران يكون اصلاح للقلوب والنفوس في رمضان. فعشان كده لما تيجي تقرا وتلاقي ايه ما انتش فاهمها، وانت المطلوب منك اصلا التقوى ان انت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وتتقيه، فلما الايه ما تفهمهاش وانت عارف ان القران ده مرتبط برمضان تقوم رايح جاي كده للتفسير وتقرا في تفسير الايه عشان تهتدي بالايه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القران هدى للعالمين. طيب هل اهتدينا بالقران؟ لما بتقرا انت بتزداد ايمان وتقوى وهدى. اذا وجدت ان انت لا تتحقق لها ذلك وان انت بتقرا ومش عارف انت بتقرا ايه، وحتى لو فاهم بس ما انتش مركز، انت اهم حاجه عندك خلص الايه وخلاص. لا، ده مش ده المطلوب. هو مطلوب ان انت تكثر من القراءه، بس برضه مطلوب ان انت تفهم. فلما تلاقي مش فاهم وما عندكش كتاب تفسير في البيت، طلع حتى التليفون كده وابحث على النت تفسير قوله تعالى كذا كذا، تكتب الايه وياتيك اقل في السنين. فحينما تعلم ما يقول الله عز وجل لك تعرف ربنا بيامرك بايه وبينهاك عن ايه، فتزداد ايمانا لما تكون مقبل على الطاعه دي وانت ناوي فعلا الحاجه اللي ربنا بيامر بها انا هعملها ان شاء الله هعمل كده، واللي بينهى عنها ان شاء الله لن افعل ذلك. فيزيد ثوابك ويزيد أجرك على قراءة القرآن، بل ويزداد إيمانك حتى يمتد ذلك لبعض رمضان. يبقى في رمضان احنا محتاجين نفهم الغاية التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما تتصدق زيادة في رمضان، أنت عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد في الصدقة في رمضان عن غير رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر بخير من نبيه المرسل. وهكذا كل عبادة تتعملها في رمضان لما تيجي تساهم وتشارك في إطعام الطعام وتعمل شرطة رمضان. من شايف ما شاء الله أهل المسجد معتنين بهذا الأمر وعندهم خير كثير، نسأل الله عز وجل أن يزيد من الخير عند المسلمين وأن يبارك لهم فيما رزقهم من هذا الخير. لما تعمل شرطة رمضان أنت عارف يعني إيه، فاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وأراد أن يبني للإسلام دولة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. عارف أن الطعام الطعام له أجر عظيم عند الله عز وجل، فبتشارك حتى وإن أطعمت الغني، لكن إطعام الطعام في حد ذاته له أجر كبير عند الله عز وجل، ويؤلف بين القلوب ويجعل بين الناس الألفة والمودة. فتبقى فاهم أنت بتعمل ليه، فأجرك يزيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وليه أنا أتصدق في جانب الطعام بدل بعض الجوانب الأخرى؟ عشان أنا عارف إن إطعام الطعام ده له قيمته وقدره عند الله عز وجل، خاصة في رمضان شهر الخيرات والبركات. طيب هل أكتفي بهذا الجانب؟ لا، مكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أجود من خير من أبيه المرسل، فساهم في كل باب بشيء حتى تنال كل هذه النجوم مجتمعة. هكذا نفهم رمضان ونعيش رمضان. ما تبقاش لما تكون صايم تحسس نفسك ان ده مبرر للعصبيه، فلما حد يكلمك تنفعل جدا وتبرر لنفسك بان ده علشان انت صايم. لا، هو الصيام اصلا علشان تحكم بيه نفسك، فان لم تحكم نفسك فانت لم تحقق الغايه من الصيام لعلكم تتقون. فاذا لم تتقي الله عز وجل يبقى انا صيامي ده هباء، انا مش هتحاسب على اني تركت الصيام، لكن فين بقى الغايه والثمر؟ انا وصلت لايه؟ احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان عايزين القلوب تتصلح، عشان نستفيد من رمضان، عشان رمضان ده شهر واحد، احنا عايزين كل السنه نبقى استفدنا من رمضان. حتى اذا ما جاء رمضان الاخر وكانت النفوس بدات ان هي تضعف، يجي رمضان تاني مع فهمك لرمضان تعود بكرامة وتستمر، فيزداد الإيمان ويزداد الطاعات وتنشرح الصدور. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. لما تطلب لله العافية يعني العافية في كل شيء، استشعر ذلك وأنت تدعو. نسأل الله عز وجل أن يعافينا فيمن عافى. نسأل الله في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك ألا يدع لنا ذنبا إلا غفر.